عين ابكي ولا لوم عليا، ابكي يا عين ابكي ولا لوم عليا، ابكي يا عين ابكي ولا لوم عليا، وعلى شلوم اللي ما يعلم ما بيا، وعلى شلوم اللي ما يعلم ما بيا. ابكي ونالوم مع دور القلب المنجوب، واللي مظلوم دموع صبح وعشية، يبكي ولا لوم مع دور القلب المنوب، واللي مظلوم دموع صبح وعشية. يا عيني نوح دمعك ونوحك مسموح، قلب المجروح يبكي بالدم شوية. يا عيني نوح دمعك ونوحك مسموح، قلب المجروح يبكي بالدم شوية. حبوني نذوب ونسلم فغلى محبوب، قالوا مكتوب وهم اختاروا لبنيا. حبوني نذوب ونسلم فغلى محبوب، قالوا مكتوب وهم اختاروا لبنيا. واللي نهواه يريدون نبيعه وننساه، يا ناسي اه ظلمتوا قلبي وعينيا. واللي نهواه يريدون نبيعه وننساه، يا ناسي اه ظلمتوا قلبي وعينيا. ما بين نارين حاير ويلي نمشي الويل، امر الوالدين طاع وملزم عليا. ما بين نارين حاير ويلي نمشي الويل، امر الوالدين طاع وملزم عليا. واللي نبغيه نحبه وما نبدل بيه، عمري بلا بيه ليل شموع ومدفية. واللي نبغيه نحبه وما نبدل بيه، عمري بلا بيه ليل شموع ومدفية. يبكي يا عين ابكي ولا لوم عليا، يبكي يا عين ابكي ولا لوم عليا، يبكي يا عين ابكي ولا لوم عليا، وعلى شلوم اللي ما يعلم ما بيا، وعلى شلوم اللي ما يعلم ما بيا، وعلى شلوم اللي ما يعلم ما بيا، وعلى شلوم اللي ما يعلم ما بيا. شكرا شكرا.